بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها بها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الشهداء وقضي بينهم بالحق وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الشهداء وقضي بينهم بالحق وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعلا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طيبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبا ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم فطبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة